يعمى بجاور من القار الشيخ حريز بن عثمان في الانطلاع. ومعنى أن حريز بن عثمان كان ممن ينتقي. حريز بن عثمان كان ممن ينتقي. وقد ذكر عن جمع من المحدثين أنهم كانوا ينتقون. ومما ذكر في ذلك أيضا شعبة وكذلك سفيان بن عيينة وكذلك ابن المبارك والليث بن سعد، ذكر عن هؤلاء أنهم كانوا ينتقون. وقد سئل أظنه الإمام أحمد عن رجل فقال قد روى عنه شعبة، روى عنه شعبة، فشعبة أيضا ممن كان ينتقي. إذن هذا المذهب عليه عمل جهابذة المحدثين، أنه إذا كان ممن ينتقي وعرف بانتقاء المشايخ أن روايته عنه تعتبر توثيقا له، رواية من كان ينتقي عن شخص تعتبر توثيقا له، إلا أن يخالف بجرح صريح، إلا أن يخالف بتجريح من إمام آخر. في هذه الحالة يقدم التجريح الصريح على رواية الإمام الذي يتحرى. ما يجمع بينهما؟ لا، ما يجمع بينهما، التجريح الصريح مقدم. أصل الجرح مبهم، إذا الجرح مبهم مع هذا يجمع بينهما؟ لا، كذلك يقدم الجرح لأن ذاك تعديل بالتوثيق ضمني، ليس صريحا. إذن هذه القاعدة يستفاد منها في حق من لم يعرف بجرح، من لم تجد فيه كلاما للأئمة وجدته قد روى عنه مالك أو شعبة، نعم، وأمثالها ممن يتحرى، فهذا يعتبر تعديلا. قد يشكل إشكال، يقال بعض الأئمة قد عرفوا بالانتقاء وروا عن بعض الضعفاء، فمثلا إمام مالك عرف بالانتقاء وهو بنفسه القائل، وقد سئل عن رجل فقال هل رأيته في كتابي، لو كان ثقة لرأيته في كتابي، معنى أنه ما أخرج إلا عن الثقات في كتابه الموطأ، ومع ذلك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارة، حتى قال الجوزجاني رحم الله مالكا وقع على خشبة منكسرة فغاص بها. فانتقد عمام مالك خراجه لعبد الكريم بن أبي المخارق وشديد الضعف متروك، وأخرج أيضا عن عاصم بن عبيد الله، أيضا هو ضعيف معروف بالضعف عند جميع المحدثين، فيقال هذا نادر خلاف الأصل لعله لم يطلع عليه، والمسألة موضوعة في حق أناس لم يتكلم فيهم العلماء، أناس رواه ما تكلم فيهم العلماء، فمحمول على ما تقدم، يقبل التوثيق فيه. إذن الأصل في رواية الإمام عن رجل أنها لا تعتبر توثيقا إلا إذا علم بالتحرف، إلا إذا علم بالتحري، فالصحيح أنه يعد توثيقا له. فكيف إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى ككثرة الرواه الثقات، روى عنه جمع من الثقات، وانضم إلى ذلك مثلا مثل توثيق بعض المتساهلين، فهذا يقوي حاله، فهذا مما يقوي حاله. قال وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي جعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، إذن الصحيح التفصيل، إذا كان ممن يتحرى وينتقي يعتبر ذلك توثيقا له، وهو ظاهر صنيع كبار المحدثين كالإمام أحمد وإمام مالك وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وغيره، وصنيعهم على ذلك أيضا. قال والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلا. رجح الأول ونحن زدنا القيد. الأول والصحيح أنها لا تعتبر مجرد الرواية تعديلا إلا في حق من ينتقي، استثنى من ذلك من كان يتحرى وينتقي، لا يروي إلا عن الثقات. قال وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياء على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. عمل العالم أو فتياء على وفق الحديث لماذا لا يقتضي أنه حكم بصحته؟ نعم، من يعلل ذلك؟ لك سعيد. قد يستدل بعمومات أخرى أو بقياس صحيح أو بقول صحابي. نعم، قد يكون استدل بأمور أخرى، بأمور أخرى. حتى وإن ذكر الحديث قد يذكره استئناسا لا اعتماد. قد كان الإمام أحمد يستدل بحديث ضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، كذلك أبو داود، ولا يعتبر هذا منهم تصحيحا للحديث. إذن عمل العالم أو فتية على وفق الحديث لا يقتضي صحة الحديث، قد يكون أخذ ذلك من أدلة أخرى، إما قياس صحيح أو كذلك عمومات أو فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. قال وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتية على وفق حديث ليس حكما منه صحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه والله أعلم. كذلك قد يخالف الحديث لأسباب أخرى مثل ماذا؟ نعم، يعني يرى أن هناك حديث أرجح من حيث الدلالة ومن حيث السند، أيضا قرائن قد تكون قرائن، أو يجمع بين حديثين فيترك العمل بهذا الحديث جمعا بينه وبين دليل آخر، وقد يرى نسخة قد يراه منسوخا فلا يعمل به. إذا تركه العمل بحديث لا يدل على أنه يضعف الحديث، لا يدل على أنه يضعف الحديث. قال وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه والله أعلم. نعم، ولا أيضا تستفيد أنه قدح في أحد الرواة بالتعليلات الأخرى المذكورة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثامنة في رواية المجهول وهو في غرض نهاهنا أقسام. إذا صح حديث بعينه أو إسناد بعينه هل هذا حكم بثقة الرجال هؤلاء كلهم عنده؟ هذا توثيق ضمني. نعم، إذا صح إذا قال هذا إسناد صحيح نص على تصحيح الإسناد، استفاد منه توثيق ضمني للرواة. التوثيق الضمني ليس كالتصريح، ليس كالتصريح، لكنه قرينة في زحزحة حال الراوي. مثلا راوي روى عنه 5 من الثقات، صححه ابن حبان أو وثق الراوي ابن حبان وصحح الحديث الإمام أحمد، قال إسناده صحيح، هذا توثيق للراوي، فلا بأس في هذه الحالة تقول الراوي ثقة. نعم، اعتمادا على التوثيق ذلك الذي هو توثيق ضمني حيث صحح السند، فهذا لا بأس يعتمد. وقد ينضم إلى ذلك أيضا بعض من يصحح الحديث وفيه شيء من التساهل، كالترمذي أيضا تضمه قرينة إلى ما تقدم، ابن خزيمة، ابن حبان معروف بالتساهل أكثر من غيره رحمة الله عليه. بقي إذا صح الحديث بنفسه ما صح الإسناد، يقول حديث صحيح وكذا قد يكون قصد آخر شواهد أخرى أو شيء أخرى. لا، أما إذا تصحيح الحديث كما ذكر تصحيح الحديث لا يستفاد منه توثيق الرواة، حتى توثيق ضمني ما يستفاد منه. نعم، ما يستفاد. إذا قال إسناده صحيح هذا الذي يستفاد منه، أما حديث صحيح قد يكون بشواهده، وهذا كثير ما يطلقون حديث صحيح ويريد مجموع طرقه بشواهده. أحسن. فمن أخرج له الشيخان؟ من أخرج له الشيخان؟ هل يكون هذا إخراج الشيخين له توثيقا له؟ عندك سيد؟ اعتمادا، يعني ما معنى قولهم بالأصول أو الاعتماد؟ الأول يكون أول حديث في الباب. ما معنى الاعتماد؟ يعني يفرد الحديث مثلا في الباب الذي يعني هو يعتمد في هذا الحديث. أول واحد. أول حديث. إذا كان ثاني حديث؟ طبعا. اعتمد صحة الحديث وإسناده. الاعتماد معناها ما له إلا هذا الإسناد، ما له إلا هذا الإسناد من طريق هذا الرجل، يعني ذكر هذا الحديث في صحيحه وما له إلا هذا الإسناد من طريق هذا الرجل، فمعنى أن اعتمد الحديث من طريقه، يعني ما له متابعات، ما له متابعة. أخرج له في الأصول أي هذا هو، بعكس ما إذا أخرج الحديث من طريق الثقات ثم أخرج طريق أخرى من طريق ضعيف فلا يكتسب التوثيق بذلك. لكن إذا أخرج الحديث من طريق هذا الشخص بعينه فيعتبر توثيقا ضمنيا. لما يكون الاعتماد أيضا كونه أخرجه مثل ما ذكر في أول الباب وكذا، يعني اعتمد عليه في بداية الحديث ثم ذكر شواهد متابعات أخرى طرق أخرى للحديث، هذا هو يقدم الأقوى فالأقوى، لكن مقصودهم أصولا يعني ما له إلا طريق واحد اعتمادا في الأصل، وهو قد خالف القاعدة في بعض المواضع فبدأ بمن في حفظه شيء ثم عقب بمن هو أوثق. مثلوا ذلك بحديث أبي ذر: نورا أن أراه ورأيت نورا. بدأ برواية يزيد بن إبراهيم التستري وفيه كلام، ثم عقبه برواية من هو أقوى منه. قد خالف في بعض المواضع بدأ بمن هو مرجوح على من هو راجح نادر، والأصل في صنيع مسلم أنه يبدأ بالأقوى ثم يذكر بالمتابعات من هو أدنى حالة. لكن حديث يخرجه من طريق الضعيف فقط، من طريق رجل فقط لا يخرجه من طريق غيره، هذا يعتبر توثيقا له، إلا حالة واحدة وهي الانتقاء، في حالة أن يخرج طريق من طريق ضعيف قد عرف بالضعف عند غيره فيكون على سبيل الانتقاء، كما حصل في سويد الحدثان، سويد بن سعيد الحدثان. حتى قال بعض المحدثين: من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة. هذا في هذا أيضا كما تقدم في المسألة السابقة في حق من لم يتكلم فيه بجرح، فإذا كان قد تكلم فيه بجرح فالجرح الصريح مقدم على إخراج الشيخين له. فقد أخرج مسلم لعمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر وضعفه بعض المحدثين، فعلى انتقد الأئمة الأحاديث التي أخرجها مسلم من طريق هذا الرجل وضعفوها، عمر بن حمزة في ضعف، فقدم العلماء ومنهم الإمام الذهبي كما في الميزان قدم كلام الأئمة في عمر بن حمزة وضعف الأحاديث التي أخرجها مسلم من طريقه. من يستحضر شيء من هذه الأحاديث التي أخرجها من طريق عمر بن حمزة؟ نعم. لا يشربن أحد منكم قائما فمن شرب قائما فليستقي. فمن نسي فليستقي. فمن نسي وشرب قائما فليستقي. من طريق عمر بن حمزة ضعيف. وكذلك. هذا ويطوي السماوات بشماله. كذلك. ضعفوها من طريق هذا الرجل. ثالث ويفضي الرجل لامرأة حديث أبي سعيد: شر الناس عند الله منزلة، الرجل يفضي لامرأة لامرأته تفضي إليه ثم ينشر سرها. أوردها الذهبي في الميزان في ترجمته فقدم الإمام الذهبي في هذا الموضع قدم كلام العلماء على إخراج مسلم له. عبد الله من ذكره الذهبي مناكير حديث شخص معين أو كذا خلاص يقبل هذا الكلام؟ يعني أنه منكر الحديث؟ منكر الحديث، قال هذا الحديث منكر من ذكره مناكير رجل حديث ربما في صحيح مسلم أو في الصحيحين أو كذا في الصحيح نقدم هذا على لا بس من أخذ به لا بس ما يتجرأ الذهبي عليه لو قد وجد من تكلم فيه من المحدثين. ولا تعلم أن العلماء قد تلقوا العلماء الكتابين بالقبول، فالذهبي ما يضعفها إلا وقد وجد من أنكر ذلك، يقول مما أنكر عليه من مناكيره، فالظاهر أنه يكون له اعتماد إلا أن يخالف ذلك بوجود طرق أو ما أشبه ذلك. طيب من أخرج له بالمتابعات هل يكتسب التوثيق بإخراجهم له؟ من يجيب؟ يكون صارت الشواذ ذبح. نعم ما يستفاد ذلك، ولكن يستفاد منه قبوله بالشواذ المتابعة إذا كان الشيخان قد أخرج له بالمتابعات، ويستفاد منه أنه يقبل بالشواذ المتابعة، ويستفاد منه رفع جهالة عينه. رفع جهالة العين يستفاد من إخراج الشيخين لا ولو في المتابعة. هناك مجهول حال. يعني في من روب المتابعة. أما في الاعتماد لا يوجد، لأن إخراج الشيخين لها يعتبر توثيقا. قد وجد رجل كان اسمه عبيد الله بن عبد الله بن زمعة. أخرج له مسلم وقد تكلموا فيه بالجهالة، فنفى عنه بعض المحدثين نفوا عنه الجهالة بإخراج مسلم، بإخراج مسلم له. أما الاعتماد فيرفع، أما المتابعات فيحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى استقراء. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامنة في رواية المجهول، وهو في غرضنا هاهنا أقسام. أحدهما المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. المجهول مجهول العدالة الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن قسم جهالة العدالة إلى قسمين: ما جهلت العدالة الظاهرة والباطنة، والثاني ما جهلت العدالة الباطنة وهو في الظاهر عدل. قال: وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. متى نبه على ذلك؟ في بداية الفصل، أنه يشترط أن يكون عدلا ضابطا عند جماهير العلماء. قال: الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور. ومقصودهم بالعدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، قالوا العدالة الظاهرة فسروها بالشعائر، معروف لأدائه الشعائر الظاهرة كالجماعة، صلاة الجماعة، الجوار الحسن، يعني الأشياء الظاهرة، ما عرف بالقتل، ما عرف أيضا بالأمور بكبائر الذنوب، مجهول الظاهر، مجهول العدالة من حيث الظاهر، هذا عن الأمور الظاهرة. والأمور الباطنة التي تعرف بالمجالسة، معاملته، كان تكون عاملته بالدينار والدرهم، سافرت معه، جلست معه، هذا تفريق لجماعة من المحدثين لا سيما من الشافعية. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة التي أشرنا إليها الآن، وهو عدم المجالسة معه، وهو عدل في الظاهر، يعني عرف منه أداء الشعائر، أداء الشعائر الظاهرة كصلاة الجماعة وكذلك ظاهره العدالة من حيث هيئته وملبسه وهديه، وهو عدل في الظاهر وهو المستور. لأن الأول مجهول الحال والثاني جعل المستور، فرق بينهما. أما الحافظ في النزهة فجعلهما بمعنى واحد، مستور الحال ومجهول الحال جعلهما بمعنى واحد، وعلى هذا كثير من المحدثين على أن المعنى فيهما واحد، وهذا أقرب من صنيع المحدثين حيث يطلقون مجهول الحال ومستور الحال على أمر واحد. والمقصود أنه جهل عدالته وضبطه، جهل العدالة والضبط. الفرق بين هذين اصطلاح لبعض الشافعية وجنح إليه هنا ابن الصلاح، فرق بين من لم يعلم حاله بالكلية، ما تعلم هل هو من يحافظ على الجماعة، من يخالط المسلمين، ممن نعم هديه حسن في الظاهر. فالمعروف بالصلاة، صلاة الجماعة، صيام رمضان، حج البيت، ولم يعرف حالته من حيث الرواية ومن حيث الأمور الدقيقة، ماذا سماه ابن الصلاة؟ هذا سماه المستور، مستور الحق. والذي ما علم بالكلية، لا علم حاله من حيث الصلاة والجماعة والصيام والحج، ولم يعلم حالته الباطنة من الأمور الدقيقة، مجهول الحال، مجهول الحال. هذا إذا كان الرجل معروف العين، فقيل مجهولة النوع الثالث مجهول العين، يعني هذان القسمان عرفت العين، فلان ابن فلان معروف، لكن ما يعرفون حاله من حيث أدائه للواجبات. هناك حديث حسنه بعض العلماء منهم العلامة الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجلا شهد لرجل وزكاه، قال له عمر: أنت جاره، تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فهل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، إذن لا تعرفه. هذه هي التي تسمى هنا معرفة الباطن، عدالة الباطن التي تعرف بالمجالسة. استدل به بعضهم على هذا التفريق الذي ذكره ابن الصلاح. على كل إن العمل عليهم واحد، العمل عليهم واحد عند عامة المحدثين، وفرق هنا بينهما ولكن الحكم فيهم واحد. قال: أحدهم المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالة باطنه. مقصود بالعدالة الباطنة هي التي تعرف بما ذكرناه، وإلا كل إنسان ما تعرف ما في قلبه. إنما المقصود بالباطنة هنا المعروفة بالمجالسة. قال: فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، يعني هنا احتجاجا بأصله وليس بالشواهد. بعض الشافعية قبلوا رواية هذا الشخص الذي عرف بالعدالة الظاهرة، مثلا بالهيئة، يعني بعدم ما عرف بالفسوق، عرف بأداء الشعائر الظاهرة. فهذا المجهول يحتج برواية بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين. ذكر العراقي أنه قصد بهذا البغوي. قال: وهذا الذي أبهمه المصنف بقوله بعض أئمتنا هو أبو محمد البغوي صاحب التهذيب. وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن، وكأنه في مذهب الشافعية أن المستور تقبل شهادته، يعني ترد شهادته ترد شهادته. فالآن أتى بهذا التفريق وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. وعلى كل، على كلا القولين الصحيح هو الرد، سواء في الشهادة أو في الأخبار لا يقبل. وصنيع المحدثين أيضا، صنيع المحدثين عامة أقوال المحدثين على أنهم أجروها مجرى واحد، ما يفرقون بين هذين، صار هذا مجرد ماذا؟ أقوال من حيث التطبيق ليس لها واقع. في الأسانيد عندما تمر عليك البحث ما تجد أحدا قالوا هذا فيه، هذا مستور يقبل وهذا مجيء الحال لا يقبل، تعاملوها معاملة واحدة. وكأن هذه أقوال لبعض الفقهاء الذين ليس لهم عمل في الحديث. قلت: أي ابن الصلاح، ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. طيب، إذن الخلاصة من ذلك أن المجهول الحال من عرفت عينه ولم تعرف عدالته. وما ذكره الحافظ أن يكون روى عن اثنان ولم يثق معتبر، لأن رواية الاثنين عنه تدل على معرفة عينه، وكأنهم يشهدون بروايتهم، كأنهم يشهدون أنهم رأوا، اجتمعت شهادة اثنين على وجود هذا الراوي عند أن رووا عنه وهم ثقات، فكأنهم يشهدون بوجوده، فصار معروف العين، بقي جهالة الحال. فقول من روى عنه اثنان ولم يثق معتبر مجهول الحال، لأن برواية اثنين عنه كأنها شهادة منهم بوجوده، بوجوده ومعرفة عينه، بقي فيه التوثيق، هل هو عدل، هل هو ضابط، فيحتاج إلى مزيد ويحتاج إلى تزكية أو بعض الأمور التي يثبت بها التعديل مما تقدم ذكره. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.